يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو من الله ثم منكم الإجابة على هذا السؤال. من المعلوم أن الحلف عبادة، وكذا من المعلوم أن العبادة من خصوصيات الألوهية، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، وحقق أن أخص وصف لله تعالى هو كونه معبودا، وهو وصف لا تشاركه فيه صفاته، ورد على من جعل أخص أوصافه القدم. فهل يجوز الحلف بسائر صفات الله كالمصحف والعلم والرحمة واليد والقدم؟ وهل يجوز للمرء أن يقول ويد الله أو وعين الله ويد الله أو وعين الله ونحوها؟ وبسبب عدم إتقان هذه القاعدة أفتى بعض أهل العلم بجواز السجود للمصحف إن تخيلت الصفة، فما جوابكم عن ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخص أوصاف الله عز وجل هي الأوصاف التي لا يوصف بها غيره، هذه أخص الأوصاف، الأوصاف التي لا يوصف بها غيره، مثل كونه رب العالمين، أو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وما أشبه ذلك مما لا يجوز إلا لله عز وجل. ومن ذلك المعبود بحق، فإن هذا أخص من أخص أوصاف الله عز وجل، لأنه لا يعبد أحد سوى الله إلا بباطل، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أما الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى فقد سبق أن الحلف بصفات الله جائز، مثل أن تقول: وعزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك، لأن صفات الخالق غير مخلوقة، فجاز الحلف بها. وقد حلف النبي عليه الصلاة والسلام بما يقتضي ذلك، مثل قوله: لا ومقلب القلوب، لا والذي نفسي بيده، وما أشبهها. ولكن الحلف بالصفات الخبرية محل شك عندي، لأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. هذه كم؟ 3 أقسام. الصفات الذاتية هي الملازمة للذات، التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها عز وجل، مثل الحياة والعلم والقدرة والقوة والسمع والبصر وأمثال هذا كثير. والصفات الفعلية هي ما يفعله عز وجل مما يكون بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مثل الاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والإتيان للفصل بين العباد، والفرح بتوبة العبد، والضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، وما أشبه ذلك. هذه الصفات يسميها العلماء الصفات الفعلية، لأنها من أفعاله التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. الثالث الصفات الخبرية، التي نظيرها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، مثل اليد والوجه والعين والقدم والساق، هذه يطلق عليها أنها صفات خبرية، يعني ثابتة بالخبر، ليست صفات معنوية، بل هي خبرية محضة. فالصفات الذاتية لا شك في جواز الحلف بها، مثل العلم، تقول: وعلم الله وحياة الله وسمع الله وبصر الله وما أشبهها. والصفات الفعلية لا بأس بالحلف بها، كأن تقول واستواء الله على عرشه. أما الحلف بالصفات الخبرية فهو في محل شك عندي، مثل أن تقول ووجه الله وعين الله ويد الله، وأنت في حل وسعة من هذا، يعني ليس بلازم أن لا تحلف إلا بذلك، في أقسام كثيرة يحلف بها غير الصفات الخبرية. وأما قوله في السؤال إن بعض الناس أخذ من هذا أنه يجوز السجود للمصحف، يجوز السجود للمصحف، فالذي أخذ من هذه المسألة لا شك أنه مخطئ وأنه ليس على صواب، لأن المصحف نفسه قد اختلف العلماء في جواز الحلف به، فمنهم من قال بجواز الحلف بالمصحف بناء على ما فيه من كلام الله، ومنهم من قال لا يجوز الحلف بالمصحف لأن المصحف عبارة عن الأوراق والجلد والمداد، وهذه كلها مخلوقة لا يصح الحلف بها، بخلاف القرآن، القرآن كلام الله يصح الحلف به. وعلى هذا فنقول لا يلزم من جواز الحلف بالصفة أن تجوز عبادة هذه الصفة. فإذا جاز الحلف بقدرة الله مثلا، فهل يجوز أن أسجد لقدرة الله؟ لا يجوز أن أسجد لها، إنما أسجد للقادر وهو الله عز وجل. هل يجوز أن أدعو الصفة فأقول يا قدرة الله اغفري لي؟ لا، وإنما أدعو القادر فأقول يا قادر اغفر لي أو يا غفور اغفر لي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز باتفاق المسلمين أن يدعو الصفة، وأن من دعا الصفة فهو كافر. انتبه، إذا دعوت صفة من صفات الله فهو كفر، لأنك جعلتها إلها مع الله، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ قلنا بلى قاله، لكنه لا يريد أن يستغيث بالصفة، وإنما يريد أن يتوسل بالصفة إلى الإغاثة، يعني لأنك ذو رحمة أستغيثك، وكذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. جعل العزة وسيلة وليست هي المدعوة أو المستعاذة، فالمستعاذ به هو الله، لكن هذه الصفة يعتى بها وسيلة لحصول المقصود.